الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يجبه ويقدر عليه، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوق له. نعم، أي شخص وليس شخص بعينه يعني يقلده في الدين. نعم، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق. نعم، بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع. نعم، ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله. نعم، فيفعل المأمور ويثبت المحظور، والله أعلم. نعم، أخف إن شاء الله.